جسمي روح ما توسل آني لا تحبني ما أريد أنت حبك ما يفيد عندي غيرك حب جديد أني مو باقي علي زعل زعل يلا روح علي ما أشوف الموت ما تصير جسمي روح لا ما توسل آني لا تحبني ما أريد أنت حبك ما يفيد جسمي روح ما توسل آني لا تحبني ما